بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: فصل في احوال تكره فيها القراءه. قال: اعلم ان قراءه القران محبوبه على الاطلاق الا في احوال مخصوصه جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها. والدليل كما تقدم كون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وحث الله عز وجل على قراءة كتابه ووعد بالأجر الجزيل، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال: وأنا أذكر ما حضرني الآن منها مختصرة بحذف الأدلة فإنها مشهورة. قال: الأول، فتكره القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام. نعم، تكره القراءة في حال الركوع والسجود، لحديث ابن عباس مرفوعا: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، رواه مسلم. وأعله بعضهم بالاضطراب، فإن في سنده اختلافا حتى قال الإمام أحمد: ليس إسناده بذاك. وأيضا لحديث علي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، رواه مسلم. وأيضا في سنده اختلاف، ولهذا في بعض نسخ البخاري يقول البخاري رحمه الله: باب القراءة في الركوع والسجود، ولم يذكر حديثا. فأشار بعض الشراح إلى كون الحديث المروي في الباب لم يكن على شرط البخاري رحمه الله، فاكتفى بمجرد الترجمة. قال: فتكره القراءة في حال الركوع والسجود، لأن الركوع، الوظيفة في الركوع التسبيح والتعظيم، والوظيفة في السجود التسبيح والدعاء. فتكره القراءة في حال الركوع والسجود، وأكثر العلماء على الكراهة، حتى حكاه بعضهم إجماعا، أكثر العلماء على الكراهة، كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود، وحكاه بعضهم إجماعا. هل هذه الكراهة للتحريم أو للتنزيه؟ فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنها للتحريم، بل حكى ابن عبد البر في التمهيد الإجماع على أنه لا تجوز القراءة في الركوع ولا في السجود. والمسألة ليس فيها إجماع، المسألة ليس فيها إجماع. والإمام ابن عبد البر رحمه الله مشهور بتساهله في نقل الإجماع في مسائل خلافية. القول الثاني أنه مكروه، وهذا قول الشافعية والحنابلة أنه مكروه، لكن الذي يظهر إذا ثبت الحديث فقراءة القرآن في الركوع والسجود محرمة، لظاهر حديث ابن عباس مرفوعا: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وهكذا حديث علي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. ورخص الطائفة في قراءة القرآن في الصلاة في النفل دون الفرض في الركوع والسجود، لكن الراجح هو المنع، الراجح هو المنع. قال: وتكره قراءة ما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع القراءة، إذا سمع قراءة الإمام. أيضا تكره قراءة ما زاد على الفاتحة للمأموم، وذلك لأحاديث، حديث أنس عند أبي يعلى، وحديث رجل من الصحابة عند أبي داود، وحديث أبي هريرة عند أحمد، وفيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة ما زاد على الفاتحة. قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم إذا قرأ. قالوا: نعم. قال: لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. وفي رواية: ما لي أراني أنازع القرآن. فلهذا ففي الجهرية لا يجوز للمأموم إذا سمع قراءة الإمام أن يقرأ شيئا زائدا على الفاتحة. لكن إذا كان بعيدا لم يسمع في الصلاة الجهرية قراءة الإمام فهل له أن يقرأ؟ إذا كان بعيدا من الإمام في صلاة جهرية ولم يسمع قراءة الإمام هل له أن يقرأ؟ قول الأكثرين أن له أن يقرأ في نفسه، له أن يقرأ في نفسه. إيش معنى في نفسه؟ يعني قراءة بصوت خافت ولا يجهر، ولا يجهر. قال: وتكره حالة القعود في الخلاء، وذلك الحديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ورد عليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. وهذا تقدم في باب القراءة في الحمام. قال: وتكره حالة القعود في الخلاء، هنا محرمة، يعني عفوا، هنا مكروهة كراهة شديدة أن يقرأ القرآن، وبعضهم حرم ذلك أن يقرأ القرآن في حال قضاء الحاجة. والله سبحانه وتعالى يقول: من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ويقول: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قالوا: في حالة النعاس، وكذا إذا استعجم عليه القرآن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، رواه مسلم. والحديث الآخر حديث عائشة: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، أيضا رواه مسلم. في حالة النعاس، وكذا إذا استعجم عليه القرآن. قالوا: كذا حالة الخطبة لمن يسمعها، ولا تكره لمن لا يسمعها، بل تستحب، هذا هو المختار الصحيح. أولا، أجمعوا على أن الأفضل لمن سمع الخطبة أن ينصت ويستمع، وأنه أفضل من ذكر الله أن ينشغل بذكر الله أو بتلاوة القرآن أو بالدعاء. أما إذا لم يسمع فهذا محل خلاف. قال: ولا تكره لمن لا يسمعها، بل تستحب، هذا هو المختار الصحيح. وجاء عن طاووس كراهتها يرحمك الله، وعن إبراهيم عدم الكراهة. فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلناه كما ذكره أصحابنا. إذا لم يسمع الخطبة لضعف صوت الإمام أو لبعده عن مقام الإمام، هل له أن يذكر الله في نفسه أو يتلو القرآن؟ فيه قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول: له ذلك، أن يذكر الله في نفسه أو يقرأ القرآن في نفسه. إيش معنى في نفسه؟ يعني بدون جهر بالقراءة. وهذا قول جماعة منهم الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق. والثاني: ينصت ولا يتكلم بشيء، وهذا قول جماعة منهم مالك وأبو حنيفة كما في الفتح لابن رجب، لكن الإمساك هو أولى. قال: ولا تكره القراءة في الطواف، وهذا مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي. نعم، اشرع ذكر الله سبحانه وتعالى في الطواف، ومن هذا الذكر تلاوة القرآن، فهو من أعلى الذكر. قال: وحكي عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهة القراءة في الطواف، ولا دليل على هذه الكراهة. قال: والصحيح الأول، وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام. وإذا كان المقصود بالحمام يعني الموضع الذي يستحم فيه بالماء الحار ويحصل فيه تكشف يحصل فيه أحيانا تكشف للعورات، فالراجح أنه لا كراهة، لا كراهة، لأن الشرع لم يرد بالكراهة، فيبقى الأمر على أصل الإباحة. وأما إذا أراد بالموضع الذي تقضى فيه الحاجة وهو قاعد في حال قضاء الحاجة فهذه المسألة تقدمت، وهو لا يريدها، هو يريد الموضع الذي يستحم فيه يعني. فلهذا المرأة إذا كانت في الحمام لا تقضي حاجة بل تقوم بتغسيل الملابس أو شيئا من ذلك، فلها أن تقرأ القرآن، ليس هناك ما يدل على المنع. قال: وفي الطريق. نعم، لا بأس بذكر الله وتلاوة القرآن في الطريق. قال: وفي من في فمه نجس، يعني بدم أو غيره. والراجح أنه يعني مأمور بالتخلي عن النجاسة حتى ولو لم يقرأ القرآن. وأما إذا كانت المسألة مبنية على أن الدم الذي يخرج في الرعاف أو بين الأسنان يعتبر نجسا، فتقدم أنه لا دليل على نجاسة الدم الذي يخرج من بين الأسنان أو الذي يخرج في حال الرعاف، فهو دم طاهر، هو دم طاهر على الراجح، فلا وجه للكراهة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.